بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب متن أبي شجاع في الكلام على سجود السهو، وقرأنا مختصر ما ذكره من المسائل، وقرأنا شيئا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع حول هذه المسألة، وسرد فيها الأحاديث التي مدار سجود السهو عليها، وبين مذاهب العلماء في سجود السهو، وأن مذهب الإمام الشافعي أن يكون السجود دائما قبل السلام، ومذهب أبي حنيفة العكس، أن يكون سجود السهو دائما بعد السلام. وذهب الإمام مالك إلى أنه ما كان من نقص فقبل السلام، وما كان من زيادة فبعد السلام، وقريب منه مذهب الإمام أحمد، إلا أنه يرى أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فمن سهى كسهوه فيسجد كسجوده قبل أو بعد، علما بأن الأحاديث جاء فيها ما يكون يحتاج فيه إلى رد بعض الأحاديث إلى بعض، لأن في بعضها يظهر منه التعارض، وإن كان الجمع ممكنا كما مر. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فرع في مذاهب العلماء في من شك في عدد الركعات وهو في الصلاة. يقول رحمه الله تعالى: مذهبنا في من شك في عدد الركعات وهو في الصلاة أن يبني على اليقين ويأتي بما بقي، فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا لزمه أن يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية، سواء كان شكه مستوي الطرفين أو ترجح احتمال الأربع ولا يعمل بغلبة الظن، سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر. المتكرر في حق الموسوس، فالشافعية على أساس ما مر بنا من قبل أن الشك وغلبة الظن بابه واحد، وسواء شك مرة واحدة أو كثر هذا كثرت الشكوك والوساوس عنده. قال الشيخ أبو حامد: وبمثل مذهبنا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح وربيعة ومالك والسوي، وقال الأوزاعي: تبطل صلاته. تبطل صلاته بماذا؟ الشك، إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربع، الأوزاعي يقول تبطل صلاته. قال الشيخ أبو حامد: روي هذا عن ابن عمر وابن عباس، وقال الحسن البصري: يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد، ورواه عن أنس وأبي هريرة، وقال أبو حنيفة: إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته، وإن صار عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه، وإن لم يظن شيئا عمل بالأقل. بعيد مثل هذا الكلام عجيب، يعني إذا حصل شك أول مرة تبطل صلاته. والحديث، أين نذهب بالحديث الوارد في ذلك؟ إذا شك في صلاته لا يدري ثلاثا أم أربعا أن يبني على مستيقن. طيب، قال الشيخ أبو حامد: قال الشافعي في القديم: ما رأيت قولا أقبح من قول أبي حنيفة هذا، ولا أبعد من السنة. قال الشافعي: يعني القول لا شك عنه مستنكر، وما كان أحد يتجاسر أن يقول مثل هذا القول في إمام، لكن قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والعلماء أحيانا كما مر بنا من قبل وقرأنا كلاما لبعض أهل العلم يشددون في التشنيع على بعض الأقوال وعلى قائليها بقصد التنفير عن ذلك القول، ليس لهم قصد في القائل وأنهم يريدون التشهير به أو الوقيعة فيه وما أشبه ذلك، لكن يريدون التنفير عن ذلك القول فيأتون بعبارات قوية. طيب مر بنا كلام لبعض أهل العلم في هذا، من تذكرون؟ لا ما أريد هذا، أنا ما أريد الكلام الشنيع، أنا أريد أن من العلماء من قال إن العلماء أحيانا يشنعون على بعض القائلين ويأتون بعبارة قوية في بعض الأقوال بقصد التنفير عن ذلك القول، يدفع القول بقوة من أي أن ينفر عن ذلك القول. لا كلام معلمي ما تعرض لها. ومر بنا كلام للإمام النووي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة بعينها، فأن العلماء أحيانا يبالغون في التشنيع على بعض الأقوال أو القائلين بغرض التنفير، يعني يكون هناك قول له مكانة في النفس وقول باطل لمكانة قائله قد قال بهذا فلان، فيأتون بعبارات قوية يهتز ذلك القول في نفوس أولئك المقلدة أو ذلك الذي أخذ بقول ذلك القائل استعظاما لذلك القول. أحيانا يكون هناك بعض العلماء وبعض الأئمة قد يقول القول وهذا القول قد يكون خطأ أو يكون فيه شيء، ويأتي أناس كثر وأحيانا من أهل العلم حملهم على ذلك إجلال ذلك العالم، إجلال ذلك العالم، بنوا على قوله وردوا الأقوال، وربما لو نوقشوا ما يأتون بحجج يعني قوية متينة. على سبيل المثال مما مر في مثل هذا يعني تمثيل القول تتابعوا من أي عالم، مر بي في الكلام على المسعى وتوسعته اللجنة الدائمة يتكلمون بكلام قوي وأنه لا يجوز زيادة بناء على كلام الشيخ محمد بن إبراهيم لجلالته وعظيم مكانته وقدره، تجد أن علماء اللجنة تتابعوا وغلبوا، وبعضهم مثل الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان جاءوا بأقوال قوية حتى قالوا إن من سعى في المسعى الجديد بطل حجه وبطلت عمرته إن كان معتمرا في عمرته باطلة وإن كان حاجا حجه باطل، قول شديد جدا في مثل هذا في مثل هذه المسألة. وقالوا تجد أنهم عند أن تقرأ حججهم قالوا بناء على ما كان عليه السلف وأن هذا المسعى الذي كان عليه السلف، المسعى ما كان هكذا على عهد السلف، المسعى قد غير، جزء من المسعى قد دخل في المطاف الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قد دخل في المطاف، دخل في المطاف ودخل داخل في حدود يعني داخل المطاف جزء منه نحو 40 متر في الطول أو أكثر، ونحو 20 في العرض، ثم كان مقوسا، كان مقوسا في أيام المهدي العباسي مقوسا، ثم بقى الذين جاءوا بعد ذلك جاءوا وجعلوه مستقيما، تخيل أن يكون معك شيء مقوس ثم يكون بعد ذلك مستقيما، ستدخل أشياء وتخرج أشياء، أجزاء ستكون داخل وأجزاء ستكون خارج إضافة إلى ما سبق. ثم في أيام الشيخ محمد بن إبراهيم نفسه أضافوا باتفاقهم وبكلام الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاوى أضافوا 4 أمتار، أضافوا 4 أمتار في العرض. طيب هذا خلاف ما كان من قبل، إذا قلنا هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك حرف واحد أما النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض المسعى كذا وكذا، أو عن واحد من الصحابة أو عن واحد من التابعين، غاية ما فيه جاء عن بعض العلماء أنهم زرعوا المكان الذي كانوا يسعون فيه، لا أن هذا هو حد المسعى من طرفه إلى طرفه، بل الصفا والمروة أوسع من هذا، أوسع من هذا. وكانت على الصفا والمروة بيوت ودور ومساجد على الصفا وعلى المروة، دليل على سعة أرضه لا يكون 20 متر، فأوسع من ذلك المسعى، أوسع من ذلك. ودلائل كثيرة جدا، لكن يعني رأيت أن علماء اللجنة الدائمة فالحامل لهم على الإصرار على ذلك القول كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، وأنه لا يجوز زيادة عليه وقد تم الاستيعاب، مع أنهم عند أن يتكلم وفتوى اللجنة فيها أن هذا بناء على أن هذا الذي كان عليه المسعى عبر العصور، ما كان المسعى هكذا عبر العصور، قد حصل في أيامنا دي أن زادوا فيه أن أدخلوا جزء المسعى الذي هو محل الهرولة قريب 40 متر، قريب 40 أو 20، فأكثر من 20. فهذا المكان كامل مكان الهرولة جعلوه داخل الحرم وجعلوا مكان الهرولة أمام، ثم تقوس، ثم بعد ذلك جاءوا جعلوا خطا مستقيما. كم أضافوا إلى هناك، كم أضافوا لما جعلوه مستقيما وقد كان مقوسا. إن كانوا بدأوا على محاذاة ذلك الجديد، ولا يمكن إلا أن يكون على محاذاة جديد، فقد أضافوا الأطراف من الجهتين أضافوها وأزاحوها حتى استقام، حتى استقام. فأدخلوا أشياء ما كانت في المسعى من قبل، وأدخلوا أشياء في المسعى في الحرم، وأدخلوا أشياء في المسعى في الحرم. فأحيانا يكون هناك يعني بعض العلماء يكون له قدر كبير، منزل عظيم في بلده بين أتباعه، يقول القول يصعب عليهم أن يخالفوه، يصعب عليهم أن يخالفوه. وهناك وقائع معاصرة في هذا كثيرة، تجد أن هناك يعني عالم قال قولا أو أوصى بوصية أو تكلم بكلام، فبعد ذلك يهاب الناس المخالفة وما عاد يخالفوها بعد إلا بعد أن ما يبقى لهم مجال، ما يبقى هناك يعني مجال، تسعى الحرب على الرابع ثم بعد ذلك تركوا تلك الوصية وخلفها. وإن كان من قبل في جوانب هيبة ومكانة العالم وقدر ذلك العالم لا يتجرأ أحد يقول لعل نتهم رأينا ولا نتهم رأيه، لعلنا أخطأنا، لعل الأيام تبين صوابه فيما رأى وخطأنا نحن. وهو عالم مجتهد، العالم مهما كان ليس معصوما، لا معصوم ولا مؤثم، إن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر مغفور له خطأه. فالمهم أنه أحيانا يكون بسبب مكانة منزلة العالم يقول القول فيكون لقوله وقت عظيم في القلوب لإمامته وجلالته ودينه وبعد نظره، وعرف بالتجربة أنه يصيب كثيرا، وتأتي أحداث ويرجع الناس إلى قوله، لكن ما يدل هذا على أنه مصيب في كل شيء وأنه لا يخطى فيه شيء، لا. فلهذا تجد أن هناك من يهاب إجلالا له أن يخالف، فيأتي من يأتي ويشنع على ذلك القول أو على ذلك القائل من أجل أن يزعزع شيئا من ذلك، من تلك القناعة التي في قلب هذا، وهي خطأ، قناعة خطأ في جزئية معينة في مسألة معينة، فيأتي من يشنع في مثل هذا ويتكلم بكلام قوي. ربما لو مر على الإنسان أثناء القراءة أثناء المطالعة قد يقف على كلام لآخرين، لعلماء آخرين في مثل هذا، في مثل هذا الباب، ويجد أن هذا أمر واضح. أظن أن هناك كلام ابن القيم رحمه الله مر بنا في إعلام موقعين، لكن لست منه الآن على يعني حتى على غلب الظن، لكن في ذهني أن هناك كلام ذكر بنحو هذا أيضا. اللجنة والهيئة يرون عدم الجواز، والهيئة إلا أن منهم 5 لا يرون، خالفهم يعني مش بالإجماع، خالفهم 5 من كبارهم، وخالفهم أناس آخرون كبار ليسوا في الهيئة. المعلم يجوز أوسع من الحاط من الموجود الآن، من التوسع الموجود. هذا من جملة ما يذكر. نقول عن ما هناك دليل على التحديد هذا الصفار بالمروة ما بينه. وأنا قد ذكرته في الكتاب وأذكره أيضا. أنا أظن أنه لو احتاج الناس إلى توسعة فيما بعد أكثر من هذا سيكون المدار على آية، لأنه الآن قد ذهبت المعالم تماما، ما عاد بقي شيء، يعني كل الذي ينزل يغوص تحت الأرض والذي يفعل والذي ما بقي شيء الآن، يعني شيء ظاهر، لكن سيكون المدار على قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. سيأتي من يقول الطواف يعني مثل، وقد ذكر بعضهم يعني إشارات من الأولين، قالوا من الهرة إنها من الطوافين عليكم، قال تذهب وترجع، قالوا هذا المرات تذهب وترجع، قد تذهب بعيد لكن ترجع إلى عند الصفا وإن خرجت عن مسامسة. فأنا أظن ومن طال به زمان وحصل توسعة سيجد أن الخلاف في غالب ظن أو أن النزاع والاستدلال ممن يجوز سيكون أكبر وأقوى ما عندهم الآية، لأن الآية محتملة تماما. الله تعالى ما ذكر شيئا محددا، قال قال فليطوف به، ما قال بينهما، ما قال بينهما. يرى الإنسان ملايين البشر، وهذا ركن أركان الإسلام، ملايين البشر طول السنة حجاج ومعتمرين وهم يسعون في مثل هذا، والله حافظ لدينه، وهذا شعيرة من شعائر الله، ما يتأتى مثل هذا، يعني تغيير شعيرة وعبادة فمن العبادات. وفي المقابل يعني أجل فعلنا يعني نخرج أحيانا، بالمقابل نجد يعني مثلا المسعى مشعر، منى مشعر. طيب وجدنا فتاوى العلماء هؤلاء الذين يمنعون مثل الشيخ بن باز وغير الشيخ بن باز، يقولون يجوز إذا امتلأت منى أن يقف الحجاج ولو في خارج منى، أن يبيتون ولو خارج منى. وبناء على الفتوى بنيت خيام إلى طرف مزدلفة، إلى داخل مزدلفة، مش بين عرفة ومزدلفة في الحد في وادي محسر، إلى داخل مزدلفة. وعند أن يذهب الإنسان إلى عرفة ويرجع من عرفة يجد خيام مبنية داخل مزدلفة، لأن مزدلفة ما فيها خيام أصلا، لكن في طرفها يعني في الربع الأخير منها خيام لحجاج يبيتون أيام منها في هذا الخيام في المزدلفة، داخل مزدلفة، داخل مزدلفة. وكنت أظن أنها فقط في مكان واحد، العام الماضي حيينا ونزلنا الباص في طرف بعيد في مزدلفة، مشينا يمكن ربع ساعة والخيام متصل في جهة غير الجهة التي كنا الذي هي الطريق الوسطى، فخيام كثيرة جدا. والعلماء يقولون من إذا ضاق عليه المكان في منى ولم يجد مكانا يبقى في أطراف الخيام، يعني يبقى بعد آخر خيمة، بعد آخر خيمة، بعد آخر خيمة، ولو إلى مزدلفة. طيب الآن بيتموهم خارج منى وهذا مشعر وجعلتموهم معذورين في ذلك، لا بأس ولا حرج. ونجد أن الذين قالوا بالتوسعة الأفقية إلى أعلى العمودية فحصل فيها أيضا خلاف. الشنقيطي كان عضوا في هيئة كبار العلماء في أوائل ما أسست هيئة كبار العلماء، والشنقيطي عضو وألف رسالة كاملة في عدم جواز التوسعة إلى أعلى المسعى، المسعى ما ممنوع يزيد دوره الاثنين فوق، لأن بعض العلماء قالوا خلاص الحل طالما ما حصل في الحال نفعل فوق، قال لا الحمد لله ما يفعل يعني إلى أعلى. والبعض يمنع أن يكون هناك دور تحت، والشيخ يقول لا بأس تحت من الفوق، إيش الفرق بين فوق وبين تحت؟ والآن موجود قبل الدور تحت الأرضي، الدور الأرضي باقي تحته قبل أسفل وهو بين الصفا والمروة. ما يتأتى له إلا إذا كان طالب علم فوق ويعرف أنه سيصعد إلى فوق، يعرف المكان وسيجد يعني من يتكلم يعني معه ينصحك العامل العسكري. كثير من الناس مرة من المرات واحد سعودي أنا أسعد العكس هو جاء يعني ملتهي يعني يظهر عليه تدين، فقال ليش يعني ماشي يعني ليش ما تسعى هناك انت فعل الزحمة في المكان معنا ما بيزدحم. قلت له ما بيزدحم، فثم يعني المسألة محل خلاف. قال ايش من اي خلاف في مثل هذا، الناس الامه كلها تمشي هناك. قلت له شوف يعني باختصار، انا ما اقول لك يعني فقط علماء المملكه الكبار وهيئة كبار العلماء الذين هم بالاصل انتم تصدرون عن فتاواهم، لكن هؤلاء هم كبار علماء العالم الاسلامي قالوا بهذا. اي علماء والمم يعني غلط. قلت له شوف باختصار من اجل يعني توفيرا الوقت والجهد والا نتجادل ونحن عن المحرمون. فانا اسعى هنا، سعي هنا صحيح في الإيماء، وسعيك هنا فيه قولان، هناك من يقول حجك باطل وهناك من يقول حجك صحيح. السلام عليكم. المهم مشيت وكتبت هكذا، هو يعني احتاج يعني أنا قلت آتي مثل هذا خلى بعد يجلس يحاسب نفسه إلى أن يقول. قلت له أنا سعي هنا بالإيماء أنه صحيح، سعيك أنت في مثل هذا هناك من العلماء الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان وأكثر هي أكبر العلماء على أن سعيه حد إخباطه وعمره إخباطه. سلام عليكم. فيعني المهم ما عاد يعني سكت بعدها يعني وجلس يعني واقف. أنا مشيت والتفت وهو واقف في مكانه يعني معناه يعني حصل له يعني فشيء يعني ربما صدمة يعني خاف يعني كل أحد يقول له طيب يعني أنا خاف على أمثله. لكن بعد أن يتأتى الإنسان البحث والنظر على طمأنينة فلا عليه في مثل هذا يمدحه مدح بحث الدكتور صالح سندي أكبر وأقوى من بحث المسألة في طرف الذين يقولون بعدم الجواز الدكتور صالح سندي فيما وقف عليه وآخر دكتور إماراتي. هؤلاء الاثنان أقوى من ناقش وأقوى من نافح لأقوى يعني كلامهم كثير يعني اللجنة لهم فتوى فقط رجع ناقشة وأخذ ورد، لكن هؤلاء أقوى من في الباب. ولذلك الكتاب كله الذي كتبته مناقشة للاثنين للدكتور السندي والدكتور الثاني الإماراتي، وإن كان الدكتور السندي يعني أقوى يعني من الثاني لكن هنا أقوى من في الباب. وإلا هناك من أعضاء هي كبار العلماء إلا فرسائل في جواز التوسعة الفرصة الكتب في مثل هذا، وهناك يعني أناس كبار من أهل مكة ودكاترة ويعني كثير. قد يقول قائل الطرف الثاني قد يقول حفظه الله بالذين قالوا لا يجوز، يعني مثل الكلام هذا سهل يعني المنازع قد يقول حفظه الله بفتوى من قال بعدم الجواز وأنت مطالب أن تتعلم أحكام الحج ومن حج يجب عليه أن يتعلم. طيب الآن لو ألزمنا الناس قلنا لهم كلكم سيروا في مثل هذا المكان مشقة عظيمة مشقة عظيمة، ثم ما هناك شيء واضح أقوى ما تأتي به اللينة أن هذا كان عبر العصور. عبر العصور يا ناس ما ثبت مثل هذا. قالوا المسعى إنما كان محدد ما بزيادة، قالوا قد قاسه الأزرقي وقاسه الفاكهي وهم من أقدم مؤرخي مكة، جئت بالكتاب بثمانية من المؤرخين عبر التاريخ كلهم مختلفون في تقدير الطول والعرض، هم متقاربون في الطول لكن في العرض مختلف، واحد يقول ثمانية واحد يقول أكثر واحد يقول أقل، وبالذات من جهة المسعى من جهة الصفا من جهة المروة وفي الوسط أيضا. فأين الذي يقول لك يعني عبر القرون عبر التاريخ ما حصل فيه اختلاف؟ موجود موجود. وأقدم من ذلك كما حصل أيام المهدي لما زاد أدخل جزء الهرولة أدخله في الحرم داخل في المطار وجعل الهرولة خارج خارج المسعى الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان مقوسا ثم جاءوا بعد أن وسعوه وزادوا يعني زادوا دخلوا أشياء داخل الحرم وخرجوا أشياء خارج الحرم. وهل لك يستوى التقويس وهو كان مقوس بسبب أنه كان هنا وهنا وهو جاء دخل جزء ولذلك كان يحتاج الفوهد. طيب كيف استقام؟ قلوا لنا كيف استقام. إن قلتم دخلوا ردوه من قبل مستحيل، كيف يدخلوه من قبل إلى داخل وذاك قد دخل داخل الكعبة ما عاد يستطيعه يردوا مرة ثانية يردوا المسعى، وإنما أخرجوا من أجل الضيق والتوسعة على الناس، ما يتأتى لهم أنهم خرجوا الأطراف إلى خارج، فزادوا مثل ما زاد في الوسط، زادوا مثل ما زاد في الوسط. ثم في أيام الشيخ محمد بن إبراهيم نفسه زاد 4 أمتار في العرض، وقال هذا في كمال الفتاوى وتقرير اللجنة التي خرجت بأمره، 4 متر زاد. 4 متر مش قليل، يعني مثل هذا، مثل ما بين الجذر هذا والأمر، زيادة في المسألة. اضرب 4 في كم؟ نحو 400. وعين كم تطلع؟ كثير، يعني زيادة واسعة. 4 متر بطول، 4 متر بطول، فزيادة واسعة حصلت. فالقول بأن هذا الذي كان على عهد القرون السابقة واستتابعت عليه القرون ما فعل فيه حتى الشيخ محمد بن إبراهيم، زاد 4 أمتار. إن قيل هذا الذي شهد به من شهد، طيب شهد به من شهد من أولئك الحاضرين بحسب ما نشأوا ورأوا أن الناس يفعلوا فيها، رأوا نشأوا وقاووا وشابوا، شبوا وشابوا وهم يرون الناس يفعلون فيها، رجعوا شهدوا قالوا نعرف أن الناس يفعلون هنا. طيب ما في دليل على أنه ما في زيادة على هذا المقدار؟ ليس هناك دليل. شهادة من شهد أيام الشيخ محمد بن إبراهيم أنهم يعرفون من صغرهم إلى كبرهم أن الناس يفعلون في هذا المكان من هنا إلى هنا. قد كانت الأسواق داخل، أسواق داخل المسعى، بل ذكروا في التاريخ أنهم كانت تموت بعض الإبل وتدفن في المسعى، يدفن البعير داخل المسعى، وأسواق داخل المسعى نفسه، أسواق ودار ابن عباد ودار فلان ودار فلان. وهناك يعني صاحب القاموس ذكر أنه ألف الكتاب في دار رحبة فيحاء واسعة على الصخر، دار واسعة فيحاء على الصخر، ودور أخرى. والمؤرخون ابن جبير وذكر النووي أيضا وغير النووي من المؤرخين المتقدمين والمتأخرين، وذكرت الأقوال كلها، وأنه عبر التاريخ قد حصلت زيادات وحصلت اختلاف في الطول والعرض، ما هناك دليل شرعي على أن عرض المسعى كذا وكذا، ما بين الصفا والمروة، هذا الصفا وهذا المروة ما بينهما مكان السعي، ما عندنا دليل أن عرض المسعى عرض الصفا كذا وعرض المروة كذا، ما عندنا دليل أن الجبلين متساويين 100% ولا حتى 90%، المسعى يساوي الصفا يساوي المروة ولا يعني يخالفه ولا يزيد عليه حتى ذرة، لا فيش دليل على هذا، لا دليل على هذا، ومن ادعى هذا عليه البرهان. طيب على كل حال، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت قولا أقبح من قول أبي حنيفة هذا. إيش هو القول يا جابر؟ أن من شك في صلاته وكان الشك لأول مرة بطل صلاته، يعني من شك في الصلاة هل هي 3 ولا 4 أول مرة يشك صلاته باطل، فهو يكبر الإحرام من جديد. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما رأيت قولا أقبح من قول أبي حنيفة هذا ولا أبعد من السنة. قال وأصل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى معروف بيعني أنه لطيف في عباراته، لكن أحيانا بعض الأقوال تحمل أصحابها على أن يأتي بقول قوي تنفيرا من هذا القول. قال: وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري أنه إذا شك هل زاد أم نقص يكفيه سيدتان للسهو، لحديث أبي هريرة السابق. ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق من الأحاديث، يعني بعيد هذا بل يخالف الأحاديث الصريحة، أنه يبني على الأقل ويسجد للسهو بعد أن بنى على الأقل، بعد أن بنى على الأقل. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف يعني شيرازي: فإن ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام، يعني صلى 3 وسلم بعد السلام ذكر أنه ما صلى إلا 3، قال: نظرت فإن لم يتطاول الفصل أتى بها. طبعا كم الفاصل؟ كم دقائق؟ كم ربع ساعة؟ على أقل الفاصل عند الشافعية في هذا الباب وفي غيره مرده إلى العرف. قالوا: قال الفصل، قصر الفصل عرفا، يعني لو واحد مثلا كمل يسلم جلس يتكلم مع واحد خرج خارج المسجد وقضى حاجته ومشى إلى السوق ورجع وذكر. هذا لا شك أنه خاصب قوي جدا. آخر كمل الأذكار فقط بعد ما كمل الأذكار ذكر، هذا ليس بطويل. طيب قال فإن لم يتطاول الفصل أتى بها وإن تطاول استأنف. قال واختلف أصحابنا في التطاول، فقال أبو إسحاق هو أن يمضي، فقال أبو إسحاق هو أن يمضي قد الركعة. يعني هنا الآن قول أنه قد الركعة، هذا الفاصل الطويل. وعليه نص في البويطي، يعني نص الإمام الشافعي. وقال غيره يرجع فيه إلى العادة، فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف الصلاة، وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى، لأنه ليس له حد في الشرع. والقاعدة أنه ليس ما ليس له حد في الشرع مرده إلى العرف. قال فيرجع فيه إلى العادة. وقال أبو علي بن أبي هريرة إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها استأنف، وإن كان دون ذلك بنى، لأن آخر الصلاة يبنى على أولها، وما زاد على ذلك لا يبنى، فجعل ذلك حدا. إذن هناك من قال الحد بقدر الصلاة، هناك من قال بقدر الركعة، هناك من قال يرد إلى العرف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح: إذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، أو أنه ترك ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام. لماذا يا صنعاني؟ ليش من النية وتكبيرة الإحرام؟ ركز لو سمحت. طب ولا رحلة واحدة، رحلة واحدة الله أعلم. الكلام المقروء آخر قاسم أنا يقول يعني إلا إذا شك في تكبيرة الإحرام أو النية عيد جديد، لأن الصلاة ما تنعقد إلا بهما، وشك في تكبيرة الإحرام. طيب يعني يبني على ماذا؟ هي أول شيء شك في النية، هي أول شيء يبني على ماذا؟ طيب قال إذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، أو أنه ترك ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام، فإن ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد بالسهو، وإذا ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة. هكذا قاله المصنف هنا، ونص عليه الشافعي في الأم والبويطي، وصرح به الأصحاب في جميع الطرق. إذن خلاصته يا أبا حذيفة الذي نص عليه الشافعي وصرح به جميع أصحابه، يعني أنه إذا طال الفصل يستأنف في غير النية وتكبيرة الإحرام، إذا طال الفصل يبدأ من جديد، وإن لم يطل فيبني على ما مضى. طيب وطول الفصل قصره كم فيه أقوال؟ نعم عزيز. لا قرأناها بعد مجد. أيوة في الرحلة. طيب عندك وضح الله أعلم وهرب. نعم نعم الضابط في طول الفصل. لا تأجب ما بالشرحات ما قالوهم جواز مقدار الصلاة. قيل مقدار الصلاة كاملة، وقيل مقدار ركعة، وقيل مرد ذلك إلى العرف، ما عدوه طويلا فطويل، ما عدوه قصيرا فقصير. طيب، قال وحكى المصنف التنبيه. من المصنف؟ الشيرازي. والتنبيه كتابه معروف، التنبيه في الفقه. قال واحد مات أبوه ترك له كتبا، الأب في وادي والابن في وادي ثاني، وبعدها يبيع الكتب براس مال، كل ما احتاج خرج يبيع كتاب بالسوق، ما بقي إلا التنبيه في الفقه للشيرازي، ما يعرف اطرع عناوين ولا شيء. قالوا ليش باقي من الكتب؟ قال ما بقي إلا التنتنة في القصبة، التنتنة في القصبة، يعني التنبيه في الفقه. وآخر يعني هكذا، يعني الذرية التي يعني ما أراد الله بها خير. فكتب أبي باقي عند القاموس المحيط، باب بالسوق. قال ايش باقي؟ قال باقي الفانوس المخيط، الفانوس المخيط هو الذي باقي من الكتب والقاموس المحيط. فالمهم يعني يقول هنا حكى المصنف في التنبيه، يعني الشيرازي في كتابه التنبيه في الفقه، وهو كتاب وسط ما بين المنهاج وما بين ما قبله، وفيه يعني من حيث التصوير المسائل والفروع الكثيرة أكثر من أحسن من المنهاج. قال وحكى المصنف في التنبيه قولا أنه يبني ما لم يقم من المجلس. قال وهذا القول النووي يقول، وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل، وهو منابذ لحديث اليدين السابق، فوجب رده. يعني الآن ويقول غلط من حيث الدليل وشاذ في النقل، يعني يقول منقول شاذ خلاف الأقوال، خلاف شاذ بالنسبة للمذهب، يعني خلاف أقوال الشافعية، هذا قول شاذ غريب في المذهب، ويقول يعني غلط من حيث الدليل. قال ومنابذ لحديث باليدين سابق، ايش وجه المنابذة لحديث باليدين يا وليد؟ وين وليد؟ عندك. ما وجه المنابذة، منابذة هذا القول لحديث باليدين؟ لا، هو يقول هنا يبني ما لم يقم من المجلس، ويقول هذا مخالف لحديث اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام واستند إلى جذع نخلة. في حديث ذي اليدين الآخر في مسألة الظهر دخل أين؟ إلى البيت، ما هو المجلس، قام وخرج إلى يعني وجلس في البيت، يعني ذهب إلى البيت، هذا قام من المجلس. لا شك يعني أن هذا القول غلط. ثم الجلوس يقول ويقصر، بعض الناس ينتهي من الصلاة ويجلس يذكر الله الساعة والنصف الساعة والأكثر والأقل، أكثر من قدر الصلاة وأكثر من ما يتعرف الناس عليه أنه يعني طال الفصل، فغير منضبط هذا. قال وفي ضبطه، طيب، قال وهو منابذ لحديث اليدين السابق فوجب رده، والصواب اعتبار طول الفصل وقصره. وفي ضبطه قولان ووجها، الصحيح منه ما عند الأصحاب الرجوع العرف، مع أن نص الشافعي أنه ماذا؟ نص الشافعي أخنا ماذا؟ أنه مقدار ركعة، فهذا كما قال عن الأم والبويض. وإجتهاد، ما اجتهدت، والمرجع العرف، يعني حتى حديث اليدين ما فيش يعني دليل على التحديد كما المقدار ولا كم عدد الكلمات، لم في حديث اليدين قام إلى ساية، في حديث اليدين الثاني خرج رسول الله إلى بيت وذهب إلى البيت ودعاه، فما فيش دليل على يعني كم مقدار الفاصل، ما ردوه إلى العرف، أقرب ما يكون وأضبط ما يكون، وهذا الذي عليه جماهير الشافعية. قال فإن عدوه قليلا فقليل أو كثيرا فكثير، وهذا هو المنصوص في الأم، يعني هذا قول آخر الشافعي ونص عليه أيضا أن المرجع إلى العرف، وله قول آخر كما سبق أنه قد رحل. طيب قال وهذا هو المنصوص في الأم وبه قطع جماعة منهم البندني. قال والثاني قد الركعة طويل ودونه قليل وهذا المنصوص في البويطي يعني عن من شهر. قال واختاره أبو إسحاق المروزي وعلى هذا المعتبر قد الركعة خفيفة. قال في البويطي يقرأ فيها الفاتحة فقط. قال والثالث قدر الصلاة التي سهى فيها قدر الصلاة التي سهى فيها. طيب قال طويل ودونه قليل حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة. والرابع حكاه المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل والزيادة عليه طويل. وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى ناحية المسجد وراجع ذي اليدين وسأل الجماعة فأجابوا. قال أصحابنا وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين. يعني يقول حيث جوزنا البناء يعني أنه يأتي يكمل. قالوا فلا فرق قد يكون يعني خرج من المسجد وروجع ما لا فرق بين استدبار القبلة واستقبالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يلتفت إلى أصحابه بعد السلام ولما خاطبه ذو اليدين واتكى على جدار على عمود واستقبل أصحابه يعني أنه استدبر إيش استدبر القبلة استدبر القبلة. كذلك أيضا لما خرج وذهب إلى بيته وكانت بيوته شرقية المسجد بيوت نسائه يعني في هذه الجهة فخرج وذهب إلى البيت ثم رجع. فلا شك أن الذهاب القيام من المسجد والذهاب إلى هناك والرجوع مرة أخرى وسؤال الصحابة ثم الاستدارة إلى القبلة سيحصل فيه الاستدارة فلا يضر. قال أصحابنا وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين. هذه شيء يوكل حتى واحد من الجيران. المهم أنه الولي هو الولي يوكل وكالة مشهود عليها. يعني السؤال شخص مغترب وعنده أخ وعنده أم وعنده أقارب حتى لو عنده أولاد ووكل واحدا آخر يزوج ابنته تماما. لو أنه موجود كنت مرة يعني حاضرا ربما أخونا أبو معاذ موجود والله أعلم أن يذكر القضية ولا ما يذكر. رجل خطب شخص ابنته فهو يعني كان يعني معارض للزواج في نفسه يعني أشياء. المهم أبى أن يعقد وكل ولده الصغير مش الكبير عنده أكبر منه أربعة أو أكثر وكل الصغير هو بالغ الصغير ونحن جالسون يا عم فلان عقد عنك. قال عقد فلان ويعني من في نفسه وعقد هذا قلنا فهذا هم يعني خارج قريب وكل وهو يعني حاضر جالس فلا بأس. يعني لو وكل الإنسان آخر أو وكل أجنبيا وهو الولي الشرعي لا مانع. الأقرب أقرب العصبات يتولى العقد أقرب العصبات. بعض الخط حتى إلى مخرج هل يجوز أن يحج الشخص لغيره قبل أن يحج لنفسه؟ قد مر بنا أن العلماء اختلوا في هذا على قولين. مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يجوز ولا يصح أن يحج الإنسان عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. واستدلوا على ذلك ما أخرجه أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحجيك عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. هذا دليل الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة أنه لا يصح أن يحج الإنسان نيابة عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى جواز أن يحج الإنسان نيابة عن غيره وإن لم يحج عن نفسه مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان قادرا أن يحج عن نفسه أو غير قادر. وبنوا على مسألة التراخي وما تراخي، هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ الشيخ ابن عثيمين وبعض أهل العلم جاءوا بقول وسط كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام غير، قال إذا كان الشخص لا يستطيع أن يحج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، لأن الحج في حقيقة غير واجب، والحج على مذهب الشيخ ابن عثيمين وجمعه الراجح أنه يجب على الفور، فكيف يلا يحج عن غيره ما قد حج عن نفسه وهو قادر لأن يحج عن نفسه؟ فإذا كان قادرا أن يحج عن نفسه لابد أن يبدأ عن نفسه أولا، وإذا كان مخاطبا بذلك ويتعين عليه ويجب عليه كيف يحج عن نفسه؟ كيف يصح أن يحج عن نفسه عن غيره؟ فالشيخ ابن عثيمين جاء بقول وسط، وقاله أيضا قبله آخرون إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم قدرته على ذلك فلا بأس أن يحج عن الغير، وأما إذا كان قادرا أن يحج عن نفسه فلا يصح أن يحج عن الغير. وهذا القول عن وسط. هل إذا مر ما يقطع الصلاة على الإمام فهل هنا تبطل صلاة الإمام منفردية وتبطل صلاة الجميع؟ جمهور العلماء أنه لا يقطع صلاة الإمام ولا المأموم ولا الإمام ولا المنفرد شيء، حتى الكلب الأسود والحمار والمرأة الحارة، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وإنما المقصود بالقطع نقصان الأجر، نقصان الأجر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تبطلها إذا مر الحمار بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد أو الكلب الأسود أو المرأة الحائض يعني بالغة، فإنها تقطع الصلاة تبطلها. وهذا ظاهر الحديث الذي في مسلم يدل على هذا، والجمهور على أنها لا تبطل لكن تنقص الأجر. طيب إلى هنا ما بين